إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مع ما تبقى من الباب الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لصلاة أهل الأعذار، وعرفنا أن أهل الأعذار ثلاثة، وهم المريض والمسافر والخائف. تكلمنا على المريض والمسافر، وتكلمنا أيضا على شيء من صلاة الخائف أو صلاة الخوف، بقي منها شيء نكمله في هذا الدرس ثم نشرع في باب جديد. في صلاة الخوف يقول المصنف عليه رحمة الله، قد بينا في الدرس الماضي بأنها ست صفات، لكن المصنف اقتصر على صفة واحدة، وهذه الصفة هي التي رواها أهل الكتب الست، والتي رويت من حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صرح أهل السنن بأن الذي في عن هذا الإبهام الذي أبهمه صالح بن خوات، صرحوا بأن الحديث هذا يروى عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه، لكن الحافظ رحمه الله في الفتح قال بأن الراجح أنه هو أبو يعني صالح، يعني هو خوات ابن جبير المتوفى سنة 40 للهجرة، متوفى سنة 40 للهجرة. وهناك من أهل العلم من قال بأن صالح بن خوات روى هذا الحديث عن سهل، ورواه أيضا عن أبيه، رواه عن سهل ورواه أيضا عن أبيه، وسهل يعني كان صغيرا فلم يحضر يعني هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون سهل أخذ هذا الحديث أيضا عن خوات رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، هذه الصفة التي ذكرت هنا هي صفة يعني تشبه الصفة التي ذكرت في سورة النساء. هذه الصفة يقول عنها المصنف عليه رحمة الله حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه في الدرس الماضي. ثم بين المصنف رحمه الله حالة أخرى من حالات الخوف، فقال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. يعني الصفات التي سبق ذكرها فيها صفات، يعني حتى إذا لم يشد الخوف فهناك يعني صفة تصلى بها صلاة الخوف، لكن هذه الحالة سيذكرها الآن. إذا اشتد الخوف قال صلوا رجالا، رجالا المراد بها على أرجلهم، رجالا أي على أرجلهم. قال: وركبانا، ركبانا أي على دوابهم ونحوها، كان يكون مثلا في زمان الآن في المدرعة أو نحو ذلك، فيصلي في ذلك المكان، يصلي في ذلك المكان، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الدليل على ما ذكره المصنف: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. قال: إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. يعني إذا صلوا سواء ركبانا أو رجالا، فإنهم كما قال هنا سواء كانوا متجهين للقبلة أو إلى غير القبلة، لأن هنا اشتد عليهم الخوف، اشتد عليهم الخوف، فيصلون إلى القبلة أو إلى غير القبلة ويومئون بالركوع والسجود، يومئون إيماء بالركوع والسجود. وهذا الكلام يدل عليه ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صلاة الخوف فذكرها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا، صلوا رجالا يعني قياما على أقدامهم، أو ركبانا، قال مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع وهو الذي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا أرى عبد الله بن عمر إلا ذكر، أو لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحديث يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه إلى فعله من هرب أو غيره، ويفعل كل ما يحتاج إليه من هرب أو غيره. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويدل أيضا على ما ذكره المصنف هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان هذا الرجل نحو عرفة أو نحو عرنة في عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: اذهب فاقتله، يعني اقتل هذا الرجل المسمى خالد بن سفيان الهذلي. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، ما إن أؤخر الصلاة. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي، انطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء، أومئ إيمان. هذا هو الشاهد، يعني أنه صلى وهو يمشي وكان يومئ إيماء، يعني يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر، وهو حديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف في هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار. ثم أورد بابا جديدا وهو باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة كما تعلمون هو أفضل الأيام، يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وقد خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وخص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم الجمعة. وهذا اليوم كما تعلمون يجتمع فيه المسلمون لأداء شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي صلاة الجمعة. والمسلمون جعل الله سبحانه وتعالى لهم اجتماعات، وهذه الاجتماعات التي يجتمع فيها المسلمون يحصل فيها الألفة والمحبة، ويتفقد الناس بعضهم بعضا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. هذه الاجتماعات كما قال أهل العلم هي على ثلاثة أنواع. هناك اجتماع صغير واجتماع متوسط واجتماع كبير. الاجتماع الصغير هو الذي يحصل يوم الجمعة، فكل جماعة في قرية أو في مدينة يجتمعون في مسجد، يجتمعون في مسجد ويؤدون هذه الشعيرة لا وهي صلاة الجمعة. وأما الاجتماع المتوسط فهو الذي يحصل يوم العيد، يحصل يوم العيد فيجتمعون في مسجد واحد، مسجد كبير للقرية أو المدينة، فيجتمع فيه الناس ويؤدون هذه الشعيرة. والسنة فيها أنهم يخرجون إلى المصلى، السنة أن صلاة العيد تصلى في المصلى كما سيأتي في باب صلاة العيدين، فيجتمعون، فيكون هذا الاجتماع يعني فيه ماذا؟ فيه اجتماع للمسلمين، ويحصل كما قلت بينهم الألفة والتواد والتراحم فيما بينهم. فمثلا هذه القرية مثلا مهونسة مثلا، فالسنة في حقهم أنهم يخرجون مثلا إلى مصلى في العيد، وتصلي أهل المساجد هذه الموجودة كلهم يصلون في مكان واحد. فلاحظوا لو اجتمعوا كلهم في يوم العيد في مكان واحد في الصحراء أو نحو ذلك ويصلون هذه الشعيرة المباركة وهي صلاة العيد، كم يحصل في ذلك من الألفة والمحبة بينهم. وهذه يعني سنة قد غابت في هذا الزمن. الاجتماع الثالث وهو اجتماع كبير، وهو الذي يحصل في أيام الحج، فيأتي المسلمون من كل بقاع الأرض ويجتمعون في مكة لتأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج. هذا اجتماع كبير، وكم يحصل يعني فيه من الألفة والمحبة بين المسلمين لمن استشعر ذلك، لمن استشعر ذلك وجاء حقا لتأدية هذا النسك، وهو حريص على أدائه إخلاصا لله سبحانه وتعالى واتباعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه اجتماعات يجتمع فيها المسلمون، وشرعها الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرت لترسيخ أواصر المحبة والألفة بينهم. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان من تلزمهم الجمعة ومن تجب عليهم ماذا؟ الجمعة. فقال عليه رحمة الله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. وهنا المصنف يعني أشار إلى شيء قد مضى، لأنه تكلم فيما سبق من تلزمه الجماعة، لذلك أشار هنا قال من تلزمه الجماعة تلزمه الجمعة. وقد سبق أن الذين تلزمهم الجماعة هم الرجال، يعني كل رجل مسلم مكلف حر صحيح فإنه تلزمه الجمعة، هذه كلها داخلة في هذا الشرط الأول، أن يكون رجلا مسلما مكلفا حرا صحيحا. هؤلاء أو من توفرت فيه هذه الصفات فإنه تلزمه الجمعة. فقولنا أن يكون رجلا، من تلزمه الجمعة يكون رجلا، خرج به من؟ النساء. فالأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة، الأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة، لكن لو صلت فتجزئها، لو أنها صلت فإنها تجزئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر. إذن فقولنا الرجال خرج به النساء فلا تلزمهم صلاة الجمعة، لكن لو أنهن صلينا مع المسلمين صلاة الجمعة فإن ذلك يجزئهن عن صلاة الظهر. أيضا قلنا أن يكون رجلا وأن يكون مسلما، وهذا القيد مسلما خرج به الكافر، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، بل لو صلاها لا تصح منه، بل لو صلاها فإنها لا تصح منه، لأن الكافر لا يقبل منه أي عبادة تعبد بها حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز عن الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يعني ما لاحظ هنا، هذه النفقات وهذه الزكاة يعني نفعها متعد، ليست مقصورة يعني على الذي يزكي، إنما نفعها متعد، ينتفع بها ماذا؟ من أعطيت إليه من المسلمين. مع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنها لا تقبل منهم، أنها لا تقبل منهم، فكيف يعني بالعبادات التي نفعها قاصر؟ فهي أيضا من باب أولى أن لا تقبل منهم. فخرج إذن بقولنا مسلما الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل لو صلاها كما قلت فإنها لا تصح منه. أيضا وأن يكون مكلفا، رجلا مسلما مكلفا. والمكلف هذا اللفظ إذا ذكره أهل العلم فإنما يريدون به من جمع صفتين، صفة العقل وصفة البلوغ، هذا هو المكلف، هذا هو المكلف. إذن فخرج بهذه الصفة الصغير الذي لم يبلغ فإنها لا تجب عليه، وخرج أيضا المجنون فإنها لا تجب عليه الجمعة. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن قوله هنا لا تجب على الصغير، قولنا هنا لا تجب على الصغير، هذا لا يعني أن والده لا يأمره بذلك، لا، يأمره بذلك و يعني يبين له آداب الجمعة حتى يتعود على هذه العبادة، فإذا ما بلغ يعني تكون هذه العبادة سهلة عليه. إذن فالصغير لا تجب عليه، لكن على وليه أن يعوده على ذلك، أن يعوده على ذلك حتى ينشأ على عبادة الله عز وجل. إذن الرجل المسلم المكلف الحر، والحر أيضا تجب عليه صلاة الجمعة، فخرج بهذا الوصف من؟ العبد، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال العلماء: إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، يعني إن أذن له بصلاة الجمعة أو بصلاة الجماعة تجب عليه، لأنه في هذه الحال لا عذر له في التخلف عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة، وإلا فإنها لا تجب عليه. الوصف الأخير وهو أن يكون صحيحا، رجلا مسلما مكلفا حرا صحيحا. خرج بهذا الوصف أن يكون صحيحا من كان مريضا، والمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة، وقد مر معنا في صلاة الجماعة أن المريض أيضا يعني يجوز له أن يتخلف، لكن من هو المريض الذي يسقط عنه وجوب الجمعة؟ ليس كل مريض يسقط عنه وجوب الجمعة، كمن اشتكى مثلا من شيء يسير يعني من ضرسه، أو كان عليه مثلا شيء من الزكام، هو يسمى مريض، لكن هل هذا يسقط عنه وجوب الجمعة؟ الجواب لا. ذكر العلماء بأن المريض الذي تسقط عنه الجمعة أو تسقط عنه الجماعة هو الذي لو ذهب ماذا؟ لا ازداد مرضه، أو تأخر برؤه، أو حصلت له مشقة كبيرة في ذهابه، فهذا هو المريض الذي يسقط عنه الوجوب، وإلا إن صلاة الجمعة والجماعة واجبة عليه. إذن فهذه خمس صفات: أن يكون رجلا مسلما مكلفا حرا صحيحا. ويدل على جميع ما ذكرناه ما رواه أبو داود وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. إذن هذه الصفات الخمسة إذا اجتمعت في شخص فإنه تجب عليه الجمعة، وهذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الجمعة كما ذكره المصنف في قوله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. ثم قال عليه رحمة الله: إذا كان مستوطنا ببناء، هذا الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف يكون أيضا مستوطنا ببناء، هكذا قال عليه رحمة الله، وهذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة. وهذا الشرط مبني على تقسيم الناس على ثلاث أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. هذا مبني على تقسيم الناس على ثلاثة أقسام: مسافر، وهو الذي يعني نوى إقامة أقل من أربعة أيام، يعني نوى أن يقيم في مكان أقل من أربعة أيام، ومقيم من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، ذهب إلى مكان ونوى أن يمكث فيه أسبوعا أو شهرا أو نحو ثم يرجع، هذا يسمونه مقيم. والثالث المستوطن، والمستوطن هو الذي اتخذ هذا المكان بلدا وموطنا لإقامته، هذا تقسيم ثلاثي يذهب إليه كثير من العلماء. إذن فقوله هنا مستوطن خرج به من على هذا التقسيم الذي ذكرناه؟ خرج به المسافر والمقيم، المسافر والمقيم على قولهم لا تجب عليه الجمعة، المسافر والمقيم لا تجب عليه الجمعة. لكن على الصحيح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن الناس على قسمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله وغيره من المحققين من أهل العلم، أن الناس على قسمين، هذا الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الناس مسافر ومقيم، إما أن يكون مسافر وإما أن يكون مقيما. أما مستوطن فهذا يعني يدخل في حكم المقيم، أو المقيم يدخل في حكم المستوطن، فالناس إذن على قسمين: مسافر ومقيم، والمقيم هو المستوطن، والمقيم هو المستوطن. إذن فالمسافر لا تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، ومن لم يكن مسافرا تجب عليه صلاة الجمعة، ومن لم يكن مسافرا فإنه تجب عليه صلاة الجمعة. وقوله هنا مستوطنا ببناء، قوله ببناء هذا خرج به أهل البادية، يعني أهل البادية الذين بيوتهم من الشعر، يعني أهل الخيام، وما يسميهم عندنا أو يسمون عندنا بالبدو الرحل، فهؤلاء على هذا القول لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل الخيام حول المدينة بالجمعة، هذا هو دليلهم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أمر لأهل الخيام بوجوب الجمعة عليهم. وهذا الشرط يعني فيه كلام سيأتي بيانه. ثم قال عليه رحمة الله: ومن شروطها فعلها في وقتها. هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الجمعة، من شروطها فعلها في وقتها، أي أن من صلى الجمعة قبل دخول وقتها فلا جمعة له، أو صلاها بعد خروج وقتها فلا جمعة له. هذا معنى قوله فعلها في وقتها، فعلها في وقتها. وهذا كله يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن السؤال الآن: ما هو وقت الجمعة؟ من أين يبدأ وأين ينتهي؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول قالوا: الجمعة وقتها يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، يعني من بداية وقت صلاة الضحى إلى آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر عرفناه فيما سبق، يعني يصير ظل كل شيء مثليه. فهذا كله عندهم هو وقت لأداء صلاة الجمعة. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، لكن أصرحها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول، فنريحها حين تزول، يعني حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يفرغون من صلاة الجمعة قبل الزوال، فهذا قالوا دليل على جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال. إذن قالوا فوقتها يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح إلى ماذا؟ آخر وقت صلاة الظهر. ويشهد أيضا لما استدلوا به آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا القول يعني ورد عن كثير من الصحابة، هو قولهم: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. كنا نجمع يعني نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل، يعني القيلولة. فكانوا إذن يقيلون بعد أداء صلاة الجمعة، فهذا فيه أنهم كانوا يصلونها يعني قبل الزوال. قال عبد الله بن سلمة: صلى بنا عبد الله، أظنه عبد الله بن مسعود، الجمعة والناس فريقان، عفوا، صلى بنا عبد الله الجمعة ضحا، صلى بنا عبد الله الجمعة ضحا وقال: خشيت عليكم الحر. هذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. صلى بهم صلاة الجمعة ضحا وقال: خشيت عليكم الحر. وأيضا روى ابن أبي شيبة أيضا عن بلال العبسي أن عمارا رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. فالشاهد أن هذا الحديث، حديث جابر، وهذه الآثار التي ذكرتها عن الصحابة تدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا القول، وأن الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال، أن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال. ومن ذهب إلى هذا القول الحنابلة. وأما القول الثاني في هذه المسألة فإن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس وينتهي إلى آخر وقت صلاة الظهر، يبدأ من زوال الشمس وينتهي في آخر وقت صلاة الظهر. فنلاحظ أن وقت انتهاء الجمعة اتفق عليه الفريقان، أما وقت الابتداء فاختلفوا فيه. فأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بأدلة كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وبوب عليه بقوله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ولاحظ هنا أنس ماذا يقول؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. وهذا يشعر بماذا؟ يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذه الصيغة، هذه الصيغة إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على المواظبة والاستمرار على ذلك القول وعلى ذلك الفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، إلا إذا جاء دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب على ذلك، يعني جاءت قرينة تدل على أن هذا لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا قولها كنت أطيب، يعني هذا الأصل فيه أنه يدل على الاستمرار والمداومة، لكن جاءت هنا قرينة تدل على أن هذا لا يدل على المداومة. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، واضح؟ إذن فإذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة يعني قبل أن تميل الشمس، هذا يدل على مواظبته على ذلك. لذلك قال النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالقول بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الزوال وينتهي يعني انتهاء وقت صلاة الظهر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو قول جمهور العلماء، ولم يخالف ذلك إلا الحنابلة. على كل حال فنقول إن الأحوط أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، هذا هو الأحوط، أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، وذلك لسببين. السبب الأول هو اتفاق علماء الأمة على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، يعني أنت إذا صليت صلاة الجمعة بعد الزوال لا يقول لك أحد من العلماء إن هذه الصلاة باطلة. ونقل هذا الاتفاق ابن قدامة في المغني. وثانيا أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني بعد الزوال، هذا ماذا؟ يوحي بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وفيه خروج من الخلاف. حديث أنس الذي ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة يعني قبل أن تميل بعد أن تميل الشمس، هذا يوحي على مواظبته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يعني فيه خروج من الخلاف. فالأحوط إذن أن تصلى الجمعة بعد الزوال. وهناك قول ثالث في هذه المسألة جنح إليه بعض أهل العلم، وفي هذا القول رفق بالناس الذين يبكرون لصلاة الجمعة، وهذا القول أيضا قول قوي، خلاصته هو جواز تقديم الأذان والخطبة قبل الزوال، جواز تقديم الأذان والخطبة قبل الزوال، لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. يعني قبل الزوال يؤذن المؤذن ويصعد الخطيب بالمنبر ويخطب بالناس، فيكون يعني بعد انتهائه من الخطبة إلا وقد دخل الزوال، فيصلون ماذا؟ صلاة الجمعة. وهذا القول كما قلت قول قوي في هذه المسألة أيضا. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. خرج حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على صحة أداء صلاة الجمعة في الساعة السادسة، يدل على صحة أداء صلاة الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال، لأنه قال في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم قال في آخر الحديث فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذا يدل على ماذا؟ جواز صعود الإمام الخطبة يعني قبل الزوال في الساعة السادسة، والساعة السادسة تكون قبل الزوال. على كل حال، فكما ذكرت الأحوط هو ألا تصلى صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، لكن لو حصل الأذان والخطبة قبل الزوال وأداء الصلاة بعد الزوال فإن هذا يعني يدل عليه أدلة كثيرة على الجواز، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه رحمة الله مواصلا في ذكر الشروط، شروط الجمعة، قال: وأن تكون في قرية. وهذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع، أي أن يكون من ذكر في الشرط الثاني وهم مستوطنون يقيمون في قرية، يقيمون في قرية. والقرية يعني هي المبنية بما جرت العادة ببنائه، القرية هي المبنية بما جرت العادة ببنائه، كالمدر، والمدر هو الطين أو الحجر أو الإسمنت أو الخشب أو غير ذلك، هذا كله يعني حتى تخرج بيوت الشعر، يخرج بيوت الشعر. وهذا القيد كما سبق يخرج به البيوت المتنقلة وهم أهل الخيام، فأهل الخيام وبيوت الشعر ومن يعرفون كما سبق وان ذكرت بالبدو الرحل، هؤلاء على ما ذكره المصنف هنا في هذا الشرط أنه لا جمعة عليهم. لماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البادية الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة، هذا هو دليلهم، يعني لم يأتي أمر منه صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البيوت المتنقلة وأهل الخيام يعني بيوت الشعر، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأداء صلاة الجمعة. هذا الشرط قوله أن تكون بقرية، القرية يعني المراد بها هنا يعني المدينة، أو يعني المدينة سواء كانت يعني كبيرة أو صغيرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن هذا هو المعروف يعني عند أهل اللغة، القرية تطلق على المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وإن كان عندنا في العرف إذا قلنا قرية ماذا نعني بالقرية؟ يعني سكان منطقة ويكون يعني فيها بيوت قليلة، هذا هو المعروف عندنا في لفظ القرية، لكن المراد هنا يعني القرية يعني المدينة سواء كان يعني فيها يعني بيوت كثيرة يعني كبيرة أو كانت صغيرة فكلها تسمى قرية. فنلاحظ هنا إذن أن اللغة يعني أوسع من العرف في هذه المسألة. العرف يجعلون القرية في البيوت يعني القليلة المجتمعة، أما القرية في اللغة فتطلق على البيوت سواء كانت قليلة أو كثيرة. فالمقصود إذن هنا هو المعنى اللغوي، المقصود هنا في قوله وأن أن تكون بقرية يعني سواء كانت قليلة أو صغيرة أو كبيرة. قال في الشرط الآخر، قال وأن يتقدمها خطبتان، وأن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس، أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان. ودليل مشروعية الخطبتين هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، يعني كما هو معروف عندنا أن الخطيب يأتي بالخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالخطبة الثانية. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام يخطب خطبتين، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا وأن يتقدمها خطبتان، والخطبة هنا بضم الخاء، الخطبة بضم الخاء، لأن الخطبة هنا تطلق على ماذا؟ كلام الخطيب وإلقائه لهذا هذه الكلمة التي يعظ فيها المسلمين، هذه تسمى خطبة. أما الخطبة بالكسر فهي التي تتعلق بالنكاح، أن يخطب الرجل امرأة. إذن فهذا الشرط الذي ذكره المصنف وهو أن يتقدمها خطبتان يدل على أن الخطبتين لو أنهما يعني تأخرتا عن الصلاة فإن الصلاة لا تصح، يعني صلاة الجمعة لا تصح، لأن هنا قال أن يتقدمها هذا شرط. فلو أن يعني خطيب جاء وصلى بالناس ثم صعد المنبر وخطب بهم كما يفعل في صلاة العيد، هل تصح هذه الجمعة؟ لا، إذا خرج الوقت يصلون ظهرا، يعيدون ظهرا، وإلا فإنه يجب أن يقدم الخطبتين. والدليل على ذلك يعني أن الصلاة لا تصح، هذا يدل عليه أمران. الأمر الأول مواظبته صلى الله عليه وسلم على البدء بهما قبل الصلاة، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالخطبتين قبل الصلاة. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من أيام الجمعة أنه ماذا قدم الصلاة على الخطبتين، إنما كان يخطب ثم بعد ذلك يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذه المواظبة الدائمة منه صلى الله عليه وسلم وفي جميع فصول السنة تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، يعني وجوب تقديم الخطبتين عن الصلاة. ويؤيد هذا ويوضحه قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو صريح في ماذا؟ صريح في وجوب الاستماع إلى الخطبتين، وهذا يدل أيضا على وجوبهما، يدل على وجوبهما وأنهما يقعان قبل الصلاة. أشار بعض العلماء إلى أن مثل تأخر الخطبتين لو خطب خطبة واحدة، لو خطب خطبة واحدة، قالوا لو خطب خطبة واحدة فهذا أيضا لا تصح لهم صلاة الجمعة، هكذا قاله بعض العلماء. لكن هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن المخالفة لم تقع على أصل الخطبة، وإنما وقعت في ماذا؟ في صفة لها وهي كونها خطبتان. فلذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من اكتفى بخطبة واحدة فالصلاة تصح، وإن كان في هذا مخالفا للسنة، وإن كان في هذا مخالفا للسنة. هذا ما ذكره المصنف في هذه الشروط. إذن ذكر المصنف عليه رحمة الله خمسة شروط لأداء أو لوجوب الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، قال ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن يكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. ثم قال عليه رحمة الله وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حمك الله واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. أورد المصنف عليه رحمة الله هنا حديثين، أورد هنا حديثين، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، والحديث الثاني هو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وهما حديثان يدلان على جملة من السنن التي تسن في الخطبة، وهذه ليست شروطا لصحتها، ليست شروطا لصحة الخطبة كما ذكره بعض العلماء، وإنما هذه التي ذكرت في هذا في هذين الحديثين وفي غيرهما إنما هي يعني من المسنونات والمستحبات التي ينبغي أن يحرص عليها الخطيب، التي ينبغي أن يحرص عليها الخطيب، فليست إذن من الشروط، لأن يعني بعض العلماء جعلها شروطا بحيث أنه لأن الخطيب إذا لم يأتي بها يعني فلا تصح الجمعة. فلو أن مثلا الخطيب قالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ويصلي عليه فالخطبة لا تصح، هكذا قال بعض أهل العلم، لكن هذا القول يعني لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، وإنما ما ذكر في هذه الأحاديث ونحوها إنما يدل على الاستحباب كما سيأتي بيانه. وهذا الذي قرره الشيخ علي رحمة الله في كتاب آخر له اسمه المختارات الجلية في المسائل الفقهية، فذكر بأن ما هذه ليست شروط في الخطبة وإنما هي من مستحبات ومكملات الخطبة، فينبغي للخطيب أن يحرص عليها كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تكون شروطا فلا دليل يعني يؤيد ذلك. ثم هذه المسائل التي تؤخذ من هذين الحديثين ومن غيرهما نكمل الكلام عليهما بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.